بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وهذا درسنا الرابع من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زلنا مع قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قال في رب العالمين: الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعدل، وقيل هو نعت من ربه يربه فهو رب، كقوله نم ينم فهو نم. ثم سمي به المالك لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه، ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيدا، كقوله تعالى ارجع إلى ربك. والعالم اسم لما يعلم به كالخاتم والقالب، غلب فيما يسلم به الصانع، وهو كل ما سواه من الجواهر. والأعراض فإنها لا لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر، واجب لذاته تدل على وجوده جل وعلا. وإنما جمعه ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة، وغلب العقلاء منهم فجمعه بالياء والنون كسائر أوصافهم. وقيل اسم وضع لذوي العلم من الملائكة والثقلين، وتناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع، وقيل عنا به الناس هاهنا، فإن كل واحد منهم عالم من حيث أنه يشتمل على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراض، يعلم بها الصانع كما يعلم بما أبدعه في العالم، ولذا سوى بين النظر فيها، وقال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقرئ رب العالمين بالنصب على المدح أو النداء أو بالفعل الذي دل عليه الحمد، وفيه دليل على أن الممكنات كما هي مفتقرة إلى المحدث حال حدوثها، فهي مفتقرة إلى المبقي حال بقائها. ثم قال: الرحمن الرحيم. إذن في شرح قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، بعد أن شرح لنا الشيخ معنى الحمد، ذكر لنا معنى كلمة الرب. إذن الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية. عندما يربي أحدكم فلوة أي المهر، فإنه يعتني به تدريجيا فيربيه تربية. ومعنى رباه يعني تربية، فإنه يصل به من شيء إلى شيء آخر. وهذا الانتقال من شيء إلى شيء آخر إنما هو حفظ الله تبارك وتعالى لعباده، سواء كانوا من المؤمنين أو كانوا من الكافرين، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وتكفل بهم وتكفل بأنفاسهم وأرزاقهم. وكما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فحياتها وتربيتها وأرزاقها إنما هو من عند الله تبارك وتعالى. إذن هو تبليغ الشيء إلى كماله، إلى كماله شيئا فشيئا. طبعا كما نرى أن القمر يعطيه الله سبحانه وتعالى يبدأ بالهلال كالعرجون القديم، ثم بعد ذلك يأخذ حتى يصبح كاملا، ثم بعد ذلك ينمحل، وكما قال الشاعر: إذا تم أمر بدا نقصه، تيقن زوالا إذا قيل تم. ثم وصف به الله به للمبالغة. ما معنى عندما نقول مثلا عدل يعدل عدلا؟ فأحيانا نصل إلى هذا المصدر فنوصف به فنقول مثلا عدل، وكذلك هنا نقول رب يرب رب تربية، إذن فهو رب، كما نقول عدل وكما نقول صوم، فهو صفة مشتقة لله سبحانه وتعالى، فهو رب العالمين. وقيل هو مبالغة من اسم الفاعل، أصله رب يرب فهو راب، وخفف فصارت رب، كقوله نم ينم فهو نم. ثم سمي به المالك جل وعلا، المالك بشكل عام لأن كل مالك يحفظ ما يملك، نعم، وكذلك يطلق هذا على الرب، يطلق على المالك، يطلق على الشهيد، يطلق على المربي، يطلق على المدبر، يطلق على المنعم، يطلق على المصلح، يطلق على المعبود، رب العالمين. إذن ثم سمي به المالك لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه، نعم، معنى ذلك. ثم لا يطلق على غيره تعالى إلا مقيدا، يعني كلمة رب هذه الكلمة قد تشمل الله سبحانه وتعالى وتشمل غيره، لكن هنالك كلمة مقيدة وكلمة مطلقة. فعندما أقول رب هو الله سبحانه وتعالى، وعندما أقيده بالإضافة أو بشيء ما، فمثلا عندما أقول هذا رب العمل أي صاحب العمل، هذا رب البيت يعني صاحب البيت، فمعنى ذلك هذا على غير الله سبحانه وتعالى. فاذكرني عند ربك يعني عند سيدك الذي تعمل عنده، ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيدا، مقيدا يعني بالإضافة، رب الدار، رب العمل، رب كذا إلى غير ذلك. أما الله عز وجل فيطلق عليه مقيدا، فكقوله تعالى ارجع إلى ربك. فلذلك والعالم رب العالمين اسم لما يعلم به كالخاتم والقالب، غلب فيما يسلم به الصانع، وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض، يعني كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، سواء كان من الجوهر، ما هو الجوهر عند العلماء المنطق؟ هو ما يأخذ حيزا من الفراغ، والعرض هو ما يقوم بغيره. فمثلا هذا الثوب الذي تلبسه اسمه جوهر لأنه يأخذ شيئا من الفراغ، أما البياض الذي فيه هل تستطيع أن تفصله لوحده؟ لا، هذا يسمى عرض. الماء جوهر يأخذ حيزا من الفراغ، لكن الزرق التي يأخذها من السماء هل تستطيع أن تفصلها لوحدها؟ السرور الذي في وجهك عرض، أما وجهك فهو إذن جوهر. وهكذا الخجل والوجل عبارة عن أعراض، أما الجلد والوجه وكذا هذه عبارة عن جواهر. كل ما سوى الله من الجواهر والأعراض فهي بكل أنواعها وأشكالها مفتقرة الى مؤثر، من الذي اثر فيها، من الذي خلقها؟ فهو رب العالمين، رب كل شيء جل وعلا. والاشياء كما علمنا في العقيدة تنقسم الى ثلاثة اقسام، اما ان يكون واجبا لذاته، واما ان يكون ممكنا، واما ان يكون مستحيلا. اما الواجب فهو الله سبحانه وتعالى، وهو واجب الوجود. واما الممكن كوجود ولد لك مثلا، هذا ممكن، ممكن ان تكون غنيا، ممكن ان تكون فقيرا، ممكن ان تكون ملكا، ممكن ان تكون حاكما، ممكن ان تكون محكوما، الى غير ذلك، ممكنات كثيرة. وكذلك عندنا المستحيل، المستحيل هو الشريك لله سبحانه وتعالى، يعني بحق. طبعا دعوى الشرك كثيرة، لكن هل يوجد من يشاركه في هذا الملك حقيقة؟ لا. إذا رب العالمين قال إلى مؤثر واجب لذاته تدل على وجوده. قال وإنما جمعه، ما ماذا جمع؟ عالم عالمين، ليشمل ما تحته من الأجناس. فعندما نقول مثلا جمعه، كيف نستطيع أن نقول مثلا جمع؟ في عنا هذا الجمع تحته أجناس كثيرة جدا. مثلا هل في عالم يسمى عالم الإنس، وعالم عالم الملائكة، وعالم عالم الجن، وعالم النمل، وعالم الأسماك، وعالم وعالم، رب العالمين. إذا جمع كل الأجناس المختلفة فيه. نعم. فما كل ما يوجد من عوالم فالله سبحانه وتعالى هو ربها وخالقها ومالكها ومدبرها. غلب العقلاء منهم، يعني يوجد بالعوالم عاقل وغير عاقل، يوصف الملائكة بالعقل مثلا، يوصف الإنسان بالعقل، يوصف الجن بالعقل، أما الباقي غير لغير. غلب العقلاء منهم فجمعه بالياء والنون، قال رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. جمعه هذا الجمع كما تعلمون، نقول في زيد زيدون في الرفع، وزيدين في حالة النصب والجر. جاء الزيدون، ورأيت الزيدين، ومررت بالزيدين. وهنا قال يجمعني عالمون وعالمين، فلماذا جمعه بالياء والنون؟ نحن نقول هنالك جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم لا يجمع به إلا العقلاء. هنا غلب ربنا سبحانه وتعالى العقلاء على غيرهم، لأنهم أهل للخطاب وأهل للمحاسبة كسائر أوصافهم. وقيل يعني قول آخر معنى العالمين، اسم وضع لذوي العلم، كل من يعلم من الملائكة والثقلين. من هما الثقلان؟ الإنس والجن. وتناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع، وكل ما يوجد في الدنيا من المخلوقات تبع للملائكة والإنس والجن. وقيل عني به الناس، يعني كأنه يقول رب الناس فقط، لأن القرآن الكريم بالدرجة الأولى إنما هو خطاب للناس. قال فإن كل واحد منهم عالم، يعني أنت تسمى كما تسمى عاقل تسمى عالم أيضا. لذلك لفظة من، مثلا من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. من عندما يقول علماء النحو هذه تستعمل للعاقل، أحيانا في بعض المواقف نضطر أن نقول للعالم ليدخل الله سبحانه وتعالى فيها. لكن هنا عندما نقول اختص به طبعا الإنسان العالم، كما قال ربنا عز وجل أتأتون الذكران من العالمين؟ فهذا يعني أنه قصد به البشر فقط. فإن إرسال الرسل، تكليف بالحلال والحرام، إنزال الكتب، كل ذلك إنما كان للعالمين نذيرا، أي للبشر بالدرجة الأولى، حتى الجن فهم تبع للبشر. فإن كل واحد منهم عالم من حيث إنه يشتمل على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراض. ألم يقل ربنا عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم يوجد فيه كل ما أبدعه الله سبحانه وتعالى، ولذلك سوى بين النظر فيهما وقال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم. وقرئ رب العالمين على المدح والثناء، يعني الأصل عندما أقرأ في قراءتنا الحمد لله رب العالمين، رب كأنك تقول الحمد لله، الحمد لرب العالمين، فإما أن تكون وصفا وإما أن تكون بدلا من لله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لرب العالمين، أو الحمد لله من هو رب العالمين على الصفة الموصوف بها فهو نعت. طيب، قرئ رب العالمين بالنصب، كأنك وقفت الحمد لله، كأن سائلا سألك من هو، فتستطيع أن تقول الحمد لله أمدح رب العالمين، أو الحمد لله يا رب العالمين بدون أداة النداء. ماذا صار؟ الحمد لله رب، أي يا رب العالمين، أو الحمد لله أحمد رب العالمين، كل ذلك. فكل هذه تصح من الوجوه بالنسبة للنصوص. قال وقرئ رب العالمين بالنصب على المدح، أي أمدحوا، أو النداء، أي يا رب، أو بالفعل أحمد الذي دل عليه الحمد، وفيه دليل على أن الممكنات كما هي مفتقرة إلى المحدث حال حدوثها، فهي مفتقرة إلى المبقي حال بقائها. نتصور الآن البشر، نحن معاشر البشر، خلقنا الله سبحانه وتعالى وأوجدنا بقدرته، فنحن عبارة عن شيء حادث حدث بخلق الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الحدث ألا يحتاج إلى من يبقيه، إلى من يحفظه في مدة الحياة من الولادة من الحدوث إلى الموت؟ يحتاج إلى المبقي. فرب العالمين أي رب العالمين من إمكانها وإلى في فنائها، فهي مفتقرة إلى المبقي إلى حال بقائها. معنى ذلك فهو رب العالمين في سائر الأوقات جل وعلا. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قال الشيخ كرره للتعليل على ما سنذكره، كرره من أجل أن يعلل أمرا آخر سيأتي بعد ذلك. ماذا سيذكر بعد ذلك؟ سيذكر بعد ذلك ذلك اليوم الذي يجمع الناس فيه في صعيد واحد، لذلك قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نعم، مالك يوم الدين. قرأه عاصم والكسائي ويعقوب، ويعضده قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. مالك يوم الدين، أي لا أحد متصرف في ذلك، حتى إذا جمع الله سبحانه وتعالى الخلائق يوم القيامة قال لمن الملك اليوم، لا أحد يجيب. إذن الإجابة لله الواحد القهار. أما مسألة القراءات هنا فكما نقرأ نحن في قراءتنا حافظ مالك، قرأ عاصم وهو طبعا من رواة حافظ والكسائي ويعقوب. نعم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقرأ الباقون من القراء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، وهو المختار لأنه قراءة أهل الحرمين، ولقوله تعالى لمن الملك اليوم، ولما فيه من التعظيم ملك ومالك طبعا. فعندما نقول يعني التعظيم جاء من العظمة، فكل إنسان صورة لا يخلو أن يكون مالكا، لكن لا يكون الملك إلا أعلاهم. فكأن كلمة ملك ولو كانت أقل حروفا من مالك فهو ملك المالكين، والمالك بالنسبة للبشر هو مالك صوري، فإن ملكه ينتقل إلى غيره، لذلك ماله كالعارية في يده. والمالك الحقيقي من؟ رب العزة تبارك وتعالى، لذلك يقال وكالة فلان. فهو مالك، إذا مات ذهب ملكه، انتقل ملكه قهرا إلى مورثه. قد يقول قائل طيب هذا السارق يعتبر مالك؟ نعم مالك، والله سبحانه وتعالى يرزق الحلال والمحرم، بالنسبة لهذا رزق، وأما الحلال فيثاب عليه وأما الحرام فيعاقب عليه. ولما فيه من التعظيم، والمالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء من الملك. أنت تملك شاة، تستطيع في هذه الشاة أن تقوم فتغسلها وتمشط صوفها وتدللها وتحميلها، وتستطيع أن تذبحها وأن تأكل لحمها، وتستطيع أن تأتي لها مثلا بكبش ثم تتوالد، كل ذلك تستطيع أن تفعله في هذا في هذه الشاة التي تملكها. الله عز وجل مالك لكل شيء في الوجود، والمالك هو المتصرف في الأعيان. أعيان أنت عين وأنا عين، وكل شيء يسمى في هذا الوجود من ملك الله سبحانه وتعالى، الجبل عين، الأرض عين، النهر عين، كل ذلك. والمالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء من الملك. فمتصرف مثلا بالنسبة إلينا معاشر البشر، فالله سبحانه وتعالى أمرنا ونهانا ووعدنا بثواب وبعقاب، إذن ووعدنا بيوم يجمعنا فيه، وعدنا بالموت لذلك، وكذلك بالفناء ثم بالإحياء، كل ذلك من التصرف في الأعيان المملوكة كيفما شاء سبحانه وتعالى. والملك هو المتصرف في الأمر والنهي في المأمورين من الملك، وقرئ ملك بالتخفيف وملك بلفظ الفعل، أي ملك يوم الدين، ملك يوم الدين. ومالكا بالنصب على المدح، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم حالة كوني مالكا أمدح مالكا أو الحال، ومالك بالرفع منونا أو مضافا على أنه خبر مبتدأ محذوف. وملك مضافا بالرفع والنصب. إذن يمكن أن تأخذ هذه الوجوه بالإعراب كيفما جاءت فيها الروايات، فسواء تقدر أمدح مثلا مالك يوم الدين كما قلنا في الأمر الأول، أو أن تجعله اسم فاعل مالك، نعم، وبالنصب على المدح أمدح مالك يوم الدين، أو حالة كونه مالك يوم الدين إلى غير ذلك. ويوم الدين يوم الجزاء، ومنه كما تدين تدان، وبيت الحماسة ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا. إذن يوم الدين يوم الإدانة، يوم تعرض الصحف كما قال تعالى وإذا الصحف نشرت. سيدان، ما لهذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. جاء في التوراة كما تدين تدان وكما تزرع تحصد، وجاء في الإنجيل أيضا كما تدين تدان وكما تكيل تكتال، إلى غير ذلك من الأمور. وأضاف اسم الفاعل إلى الظرف إجراء له مجرى المفعول به على الاتباع. مالك يوم، ما هو الظرف؟ يوم. فعندنا الظروف هي ظرف زمان أو ظرف مكان، فيوم زمان، مالك يوم الدين. فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم، فمالك مضاف ويوم مضاف إليه، فأضافه إلى الظرف وكأنه أجراه مجرى المفعول أي ملك يوم الدين. على الاتساع كقولهم يا سارق الليلة أهل الدار، ومعناه ملك الأمور يوم الدين على طريقة، ونادى أصحاب الجنة. نعم، عندما نقول هذا يعني كأن الله مالك يوم الدين كما سمى المؤمنين بأصحاب الجنة، أو له الملك في هذا اليوم على وجه الاستمرار، يعني كل واحد كان يدعي ملكا في الدنيا، أما في الآخرة هل يدعي الإنسان أي ملك على الإطلاق؟ أبدا، لا يملك شيئا، وإنما ينتظر حسابه وجزاءه من الله عز وجل. قال لتكون الإضافة حقيقية، يعني مالك ليوم الدين أي مالك لكل ما فيه، ولا يملك أحد شيئا سوى، لوقوعه صفة للمعرفة. وقيل الدين الشريعة، مالك يوم الدين يعني مالك الشريعة، مالك، والشريعة عبارة عن طاعة لله سبحانه وتعالى. وقيل الطاعة، والمعنى يوم جزاء الدين. وتخصص اليوم بالإضافة إما لتعظيمه أو لتفرده تعالى بنفوذ الأمر فيه. إما هذا اليوم هو عظيم هذا بهذه الإضافة فهو ملك يوم الدين، أو لأن الله سبحانه وتعالى هو الآمر الواحد ولا ملك لأحد سواه. فإن الأيام في الدنيا طبعا قد يقول بعض الناس في الدنيا أنا مالك وأنا كذا، ولكن الحقيقة كلها فانية. وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه، الحمد لله ماذا وصفنا؟ ووصف نفسه أحسن، نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه ربا للعالمين موجدا لهم منعما عليهم بالنعم كلها ظاهرها وباطنها عاجلها وآجلها مالكا لأمورهم يوم الثواب والعقاب للدلالة على أنه الحقيق بالحمد لا أحدا أحق به منه بل لا يستحقه عن الحقيقة سوى. إن من يتصف بهذه الأوصاف التي وصف الله بها نفسه من كون الحمد لله ومن كونه رب الرحمن الرحيم ومن كونه رب العالمين ومن كونه منعما عليهم بكل النعم الظاهرة والباطنة العاجلة والآجلة وأنه مالك لأمورهم يوم القيامة فالحمد يكون حقيقيا لمن؟ لله رب العالمين. كأننا نقول الحمد لله رب العالمين حمدا حقيقيا لأنه يتصف بهذه الأوصاف التي وصف بها نفسه جل وعلا، لا أحد أحق به منه بل لا يستحقه على الحقيقة سوى. يعني الحمد صورة قد يكون لبعض الأفراد لكن في حقيقة الحمد لا يكون. لذلك قالوا ألف الحمد للاستغراق. ما معنى الاستغراق؟ أي تأخذ كل أنواع الحمد فتجعلها لله سبحانه وتعالى، فكأنك تقول ثبوت المحامد كلها لله سبحانه وتعالى على قصر هذه الحقيقة له جل وعلا. فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته له، وللإشعار من طريق المفهوم على أن من لم يتصف بتلك الصفات لا يستأهل لأن يحمد فضلا عن أن يعبد. إذن من يحمد؟ من يتصف بهذه الصفات. الذي لا يتصف بهذه الصفات لا يحمد، والذي لا يحمد ولا يتصف لا يعبد. فالمعبود بحق من؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ ليكون دليلا على ما بعده، فالوصف الأول لبيان ما هو الموجب للحمد لأنه رب العالمين وهو الإيجاد، رب العالمين أوجدنا، ربانا، أنشأنا، حفظنا، ملكنا. والثاني والثالث الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لأنه على أنه متفضل بذلك مختار فيه ليس يصدر منه لإيجاب بالذات أو وجوب عليه، فهو مالك يوم الدين. قضية لسوابق الأعمال حتى يستحق به الحمد. والرابع لتحقيق الاختصاص، فإنه مما لا يقبل الشركة فيه بوجه ما، وتضمين الوعد للحامدين والوعيد للمعرضين. يعني كأننا نقول اختصاص الحمد بمن؟ بمن يستحق الحمد. وهل يكون الحمد لغير الله عز وجل على حقيقته؟ لا. لماذا؟ لأن هذه المسألة، هل يوجد أحد رب العالمين؟ هل يوجد أحد يملك يوم الدين؟ إذن تنتفي الشركة ما بين الله وما بين أحد من خلقه، فهو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد. أيضا وعد الله، والوعد لا يكون إلا بخير، قال وتضمين الوعد للحامدين، كل من حمد الله سبحانه وتعالى عند ذلك فالله سبحانه وتعالى أعطاه شيئا وهو ما تكفل به من الثواب في الجنان يوم القيامة. والوعيد، والوعيد لا يكون إلا بشر، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب عليهم العقاب يوم القيامة. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا إياك نعبد، فأين نعبد أحدا سواك؟ فقد قدم الله عز وجل المفعول على الفعل، ما قال نعبدك، بل قال إياك نعبد. عند ذلك لا تستطيع أن تضيف أحد. مثلا لو قلت الإنسان إياك أحب، ما عاد في إضافة عطف. أما إذا قلت أحبك يا أبي وأمي وأخوتي وكذا، إذا أنت تستطيع أن تعطف على هذا بأمور كثيرة. أما إذا قدمت المفعول على الفعل فإنه يؤذن بالاختصاص، وعندما يؤذن بالاختصاص فلا عبادة إلا لله ولا استعانة إلا بالله تبارك وتعالى. والكلام على العبادة والاستعانة طويل، نرجع الإتمام فيه إلى درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.